بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 25، الوقفات التدبرية. أولا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وجه الآية في الفلك تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها. السؤال: بين وجه الآية بالفلك التي تجري في البحر. الجواب هو ما ذكر عن القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بأن سخر لنا، ومن التسخير أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأشياء تسير بابن آدم، من الطائرات والسيارات والسفن والبواخر وغيرها. وأيضا في هذا تذكير بالنجاة حينما أنجى الله تعالى آباءنا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فكلما رأينا شيئا مما يسير على الماء أو في الماء تذكرنا إن جاء الله لآبائنا، إذ هو إن جاء لنا. ثانيا، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتصريف الرياح إرسالها من جهات مختلفة، وهي الجهات الأربع وما بينها، وبصفات مختلفة، فمنها ملقحة للشجر وعقيم وصر وللنصر وللهلاك. السؤال: بين عظمة الله وقدرته في تصريف أنواع الرياح. الجواب: الرياح خلق من خلق الله تعالى، يعذب بها من يشاء ويرحم بها من يشاء، وهي رياح مرسلة لا تسير ولا تتحرك إلا بأمر من عند الله تعالى، وتأتي للناس بالنسمات والحياة والهواء الطيب وغير ذلك. ومن الآيات في هذه الرياح أنها تأتي للعذاب وتأتي للرحمة. فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. ثالثا، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قيل تصريفها أنها تارة تكون لينا، وتارة تكون عاصفا، وتارة تكون حارة، وتارة تكون باردة. قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء. السؤال: ما أعظم جنود الله؟ نعم، الماء ربنا لما قال الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ثم قال: أنزل من السماء ماء، إذن هذا الماء قهر الله به العباد لحاجتهم إليه، وهو أيضا مهلك لهم. والله قد أهلك أهل الأرض جميعا بالماء في زمن نوح عليه السلام. وهذا الهواء أيضا آية من آيات الله، كلنا نحتاج الهواء لأجل أن نعيش به. رابعا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح من الجد في طاعته، والنشاط لخدمته، والحرص على مرضاته، والتلذذ بمناجاته، والرضا بقضائه، والشوق إلى لقائه، والأنس بذكره، والاستيحاش من غيره، والفرار من الناس والانفراد في الخلوات وخروج الدنيا من القلب ومحبة كل من يحبه الله وإيثاره على كل من سواه. السؤال: ما علامة تمكن المحبة من القلب؟ هو ما ذكر عن ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، وأن يقدم الإنسان محاب الله على محاب نفسه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ظنوا أن لها من الأمر شيئا وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادها شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. وتبرأ المتبعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله. السؤال: ما موقف المتبوعين من الأتباع يوم القيامة؟ البراءة، لأن في ذلك اليوم تبين حقائق الأشياء للجميع، ولذلك كل شيء لا يكون لله في الدنيا ينقطع يوم القيامة، وكل شيء لله يجده الإنسان عظيما موفرا عند ربه. سادسا: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أعمالهم التي كانوا يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على الإخلاص والعمل لله. السؤال: متى يقتنع الكفار والمشركون من الأتباع بخطأ أعمالهم؟ يوم القيامة، ولكن هناك يندمون ساعة لا ينفع الندم، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعمل الآن قبل أن تأتيه سكرة الموت، فإذا قصر المرء الآن اجتمع عليه سكرة الموت وحسرة الفوت. سابعا: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها، والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فات. السؤال: كيف يبلغ الكفار درجة الحسرة يوم القيامة؟ هو ما ذكر، وهذا من العذاب النفسي، فهم يعذبون عذابا نفسيا وعذابا جسديا. معاني الكلمات: والفلك السفن، وبث نشر، وتصريف الرياح تقليب الرياح وتوجيهها، الأسباب الصلات، حسرات ندامات، العمل بالآيات. اختر واحدة من المخلوقات المذكورة في الآية ثم استخرج ثلاثة فوائد تدل على قدرة الله وحكمته فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. إذن ينبغي على الإنسان كل شيء يراه يستذكر قدرة الله تعالى وعظيم إنعامه على عباده به. ثالثا استخرج من القرآن ثلاثة أعمال يحبها الله سبحانه واعمل بها اليوم. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن هذا المحبة أنت لما تدحي المحبة تحتاج هذا الدعوة إلى علامة على الصدق، والعلامة على الصدق بالأعمال. ثالثا اكتب نوعا من الأكل أفتى العلماء بتحريمه وتساهل الناس فيه مع فتوى لأحد العلماء، وأرسلها في رسالة لمن تعرف: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي كلوا من الحلال الطيب ولا تأكلوا من المحرم وهو غير طيب، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يأتي يزين للإنسان المعصية خطوة خطوة. التوجيهات: أولا محبة المخلوقين إن زادت عن حدها قد تصل إلى شرك المحبة، فلا تتجاوز الحد في محبتهم مهما كانت منزلتهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثانيا كثرة ذكر المحبوب دليل على شدة حبه، فذكر العبد لربه كثيرا يدل على أن حبه لربه كبير. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن القاعدة من أحب شيئا أكثر ذكره. ثالثا من أولى خطوات الشيطان الأكل الحرام، كما وقع لأبينا آدم عليه السلام: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم المسلمين أجمعين في كل مكان وزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.